العالمين. آخر بيتين في ما في هذا آخر بيتين يا أخي البيت هذا كلنا وما تمر ولا تحب تجيب الفطور كل هو مسكت ولا تمر ما أقرأ ما شر ما تجي سر ثلاثة أصل سطرين ونص لا البيت اللي قبله أيوة بسم الله الرحمن الرحيم ما يزيد من عطيل على شر الحمد لله أقول لكم إذا مرفع هذا خاص بالتمر أنه رفع المنتقل موكل به كل ضمير منتقل سواء ضمير المنتقل المنتقل مثل قمت أنت ولا منتقل مثل أكمتك أنت ولا مجرور ما أركبه فهذا معنى ومجرور رفع الذي أبو سوف أكد به كل ضمير المنتقل أخذ بس سوف سوف أقرأ عليه السلام ما يزيد مناسب. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كان عم وكبلا. هذا قرأنا شرح ما قرأنا أقرأ الشرح. أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد، نحو إن زيدا قائم، وفي الدار في الدار زيد، ولا يجوز إن زيدا قائم ولا في في الدار زيد. فإن كان الحرف جوابا كان عم وبلا وجير وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده. معنى جيري ما أرجع أنت بعد ما كانته لكم البال أحمد السلطة قال جيري معنى جيري غير جمع المعنى حرفا مثل أسد فيقال لك أقام زيد فتقول نعم أو لا وألم يقم زيد فتقول بلى. ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، أي يجوز أن يؤكد بضمير المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو قمت أنت، أو منصوبا أكرمتني أنا، أو مجرورا نحو مررت به هو، والله أعلم. العطف. قال ابن مالك: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. هم النفاق الأولين هم النفاق الأولين عقبين، فقد يأتون من مكارين كما يأتون من معرفين، وطارح البلدية يراكبون نحن يا أولام يعملون، ونحن جسر تابع البقرية ويسأل بلاد بالمرضية. نعم انتهى. هذا الثالث من التوابع أكثر بيان العطف والقسم لا تحمل عطف بيان لا عطف. والآن يقول ابن مالي الغرض عندي الآن بيان ما سبق وهو عطف بيان فاسم البيان أطول بيان وذو البيان تابع ومتابع شبه الصفة. التابع هذا لا يكون إلا جامد، ولكن مثل النعم، وفي فرق بينها وبين النعم. أن عطف بيان يبين مطبوعه حقيقة القصر بالمسوعه منقصفة دائرة لعطف البيان حتى، ولكن لا في علامة من المسوع ولا في علامة مما تعلق به المسوع. فالنعت لا يوضح مطبوعه ولا يبنى إلا بعلامة من المسوع تمنع كل حقيقة أو بعلامة يعني مما تعلق به تمنع كل سبب. وأما عطف البيان لا، لأنهم لا يكون إلا جامدة. جاء زيد ما نريد زيد هذا، فإنما قلت أخوك بين أخوك هذا هو عطف البيان ويجود فيه البدلية، ولذلك وصالح ببدلية وفعل أقوياه لهم الأحوال واضح. ولكن ما هو بالعلامة من البدلية واضح. هذا ما يقبل ابن مالك وزير بيان تابع من سبه وصفة حقيقة القتل به منكشفة القتل بمتبوعه منكشفة مجيلة بعطف البيان، ولكن لا بعلامة في المتبوع ولا بعلامة مما تعلق به المتبوع كالنعم، لأن هذا جامد. ما هي العلامة في الناس؟ العلامة في الناس ما هي؟ أنا عقدة جاء أجل العاقل. طيب ايش هي العلامة؟ العلامة العقل الذي لا عليه الآن. العقل هذا لمن؟ من المتبع ايش وقت؟ وقت هذا او من سبب انه جاء اجل العاقل ابوه نعم هذا تقدم في النار نعم واضح ولا؟ وما عطم بان جاء اخوك ما يدل على العلامة في المتبع ولا فيما تعلق به المتبع، ولكن يبين المغارب المتبع هذا وهو أخوك زيد الذي هو أخوك أنت. طيب الشيخ أما ما يلتبس بالبدل يا زيد هو يجوز البدل ما يزيد عطف البدل في هذه الحالة، ولكن في مواضع التي يقتصر بالبدل لا يجوز فيها يقتصر بعطف البيان أو يقتصر بالبدل. طيب أنت لا ما هذا خلق المشبه للصفة يقول المشبه للصفة الصفة هذا ما هو الصفة معناه يشبه النعت المراد بالصفة هذا النعت النعت جاء زين العاقل ما بدل متروعه جاء زين ما الذي عاقل ولا مجنون ولا حتى قلت العاقل هيا بيّن بيّن متبوعه بإعلامه من المتبوع وهو العقل هنا جامعة وفي ضاح متبوعه وعلم استقلاله عطف البيان يقول انه جامد والنعت مشتق متولي ذلك لا يدل على علامة لا يدل عطف البيان على العلامة لأنه جامد قال يا شيخ جاء أبو بكر عمر الفاروق وكذلك الفاروق أنا مشتق يا شيخ فاروق هو الفاروق هذا كيف هذا نعت ما هو بدل انا فاروق ولا يكون عن تفرق بين الحق والباطل كيف لعمر ابو حق عمر هناك عمر هناك بدل لكن اذا كان الفاروق علما علما علما لا اخي هذا ما هو علما الان لما يطلق الفاروق ينصب الى عمر على بالغلب هذا يعني لقب لعمر الفاروق لان واسمنا ابو حفص كنيا عمر اسمه اذا هذا علم نعم امشي شيخ اشرح لنا هذا التعريف مهم هذا ينبني عليه فهم الباب والتابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله يريد المثال يا شيخ هذا المثال جاء زيد أخوك جاء زيد أخوك نعم كيف نطبق عليه شرح التعريف هو ثاني أنا تابع هو تابع هو جامد نعم يبين يوضح متبوعه من غير علامة وعدم استقلاله وعدم لا يستقل بنفسه يعني أخوك لا يستقل بنفسه إيش معنى لا يستقل بنفسه يا أخوك ما يقول يا أخوك ما يقول أنا قلت بحر من ذلك أريد أفضل نعم لا يصح أن تقول جاء زيد أخوك وجاء أخوك هذا معنى عليك أنه ليس على نية تقل العالم كم بعد نعم بخلاف البدل يستقل بنفسه عبد البيان لا. العطف كما يعطفون على نيتي تخريج عالي. لا. يعني إذا قلنا جاء زيد أخوك لا يصح جاء أخوك؟ لا هذا تقبل له العادة. لا لا يجوز جاء زيد وجاء أخوك على أنه عطف بيان، لأن عطف بيان تابع يعني العامل فيه هو العامل في المسجد. أما في البدل نقول مثلا جاء أبو حفص ونقول جاء عمر وجاء على نيته تخريج عالي، هذا معنى توضيحه لا يستفيد منه. البالغ معناه هو الذي لم يكن مستق من الفعل، لم يكن هو الفاعل والاسم المفعول ولا صفة المسبحة ولا أمثلة المبالغ آخر غير المستق هو الفاعل. أخوك ليس بالفائل ويجب المفعول ونصيبة المشبع ويفعل التفضل ولا غير ذلك. أنت العطف كما ذكر ضربان، أحدهما عطف النسق وسياتي، والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب. وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. وعدم استقلاله هنا المقصود، ما يكون المقصود بالمشبه للصفة دي. مشبه بعد في التوضيح أنه المقصود المشبه للمشتق. لا ما هو مثلث، لا في المعنى أنه يوضح متبوعه، هو يعني في إيضاح هذا بيان لوجه الشبه، يعني قوله في إيضاح متبوعه بيان لوجه الشبه. هو هالشبه، ولكن ما يكون بعلامة من المتبوع ولا جل. يعني المقصود بالمشبه للصفة هنا النعت فقط؟ نعم نعم. لماذا؟ كيف أولا يكون؟ يقولون أن البصريين يعبرون عن النعت عن الصفة بالنعت، والكوفيون يعبرون عن النعت بالصفة. كان أقول لك هذا النعت خاص. النعت يتبع في العربي للنعت فتنكتوا مع الأنفاق صفة عامة. في فرق بين الصفة والنعت يا شيخ؟ لا في فرق يا مسكين. في فرق بين القائم. في فرق؟ هذا صفة في المعنى. قائم. إن أنه وصلت زيد بالقيام، ولكن ما تعربه بأنه نعت. خطأ؟ لا. هذا تعرب زيد القائم، تعربه بالخبر، لا تعربه بالمعنى. وكذلك حال، ولكن صفة هذا. بينهما عموما. صفة هذا عام. والنعت خاص، هو التابع المقبل لمتبوعه بوصمه أو وصم من عدده حق. أمسى أنتم عبارة هذا ما تعرفون. نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص. ولكن لا بعلامة، قل له جامل شيخ. لا أخي بينهما فرق. النعت لا يكون لا يسمى إلا التابع المكمل لمتبوعه بعلامة منه أو بعلامة منه. هذا لا يوجد، وهذا لا يوجد اتفاق. وما كان فيه هو قال جاء أخوك، هذا جاء زيدون، زيد القائم وجاء أخوك، هذا قال لا يسمو نفسه بخلاف جاء أبو حفص وجاء عمر يجوز، ولكن خبر لا قال له كيف يكون وجاء عمر يجوز. قولهم كيف هذا هو ليس جاءنا أقسم أقسم أبو حفص جاء أخر يقول نعم ما يقول تصدق وصف ما تعني إنسان معنى بمعنه هو وصف جاء أبو حفص جاء عمر. نعم شيخ، هل يصح أن نقول أقسم أبو حفص أقسم عمر؟ يصح أن نقول أقسم أبو حفص أقسم عمر؟ لأنه قلنا هنا وعدم استقلاله على عدم على على عدم ما في تفاعل عام. إذا قلت عمر هذا ما في تفاعل عطف بيان من أبو حفص ما تقدره عام، لا يستقل من الكل. ما تقول أقسم أبو حفص

بقوله وصالحا لبدلية إيراء. هذا ما هو هو خص مسألتين فقط. مسألتين هذا كذلك في مسائل غير أشهر. وهذه من لا عاد منهم هذا ما هو شرع. هذا مما يختص فيه لا ينفرد فيه البدل. لا يستلزم هذا الحصر في مواضع. اي نعم. لا يستلزم الحصر هذا يشير إلى ذلك. المسألتين اللتين ذكرهما بالمالك في هذا البيت مفصل بهما بس يشير بذلك يشار بأن أعطف البدل يخالف عطف البيان في أشكال المسألتين وفي مسائل غير ذلك ذكرها للصمود وذكرها للصمود. هل إذا كان التابع أعرف من الشاهد هل يعرف الحرف بيانا؟ لا نحن يكفي أن يكون معرفتين ولو كان أحد المعرفتين هذا أعرف من الشاهد هذا ما يبنى ذلك ولكن ما هو لا يكون النعد نعطي النكرة من المعرفة ولا نعطي المعرفة من المعرفة هذا الممنوع. هذا كله ضبطناه وعندما لا يجوز عطف البيان لا يخالف مطبوعه في التعريف ولا في التنكير ولا في التسمية ولا في الزمن بخلاف البدل قوله طبعا إن للمتقين مفازا حدائق يشعره في سورة عمه حدائق يشعره إن للمتقين مفازا حدائق لا هل يجوز أن تقول عطف بنا بدل من إيه؟ لماذا لا يجوز؟ هذا لا يجوز مفازا مفرد حدائق دم حدائق قتل يا أخي عيش إلا لله مفازا مفرد الشيخ؟ مفازا مفرد؟ نعم هذا مفرد اسمه مفرد يا أخي أدري الصراط العربية إن كان تبغون أن تفهموا القرآن وتفهموا سير الصراط المستقيم صراط الذين يصح بدل عطف بيان يصح فيها الوجهان سير الصراط المستقيم ماذا تعرف هذه مخلصة يا بدل ما نقول لك بدل ولكن لا يجب أن تقول عطف بيان بخلاف يعني من مصادر الفوز الذي أعده الله للمتقين للمتقين أثبته الله عز وجل للمتقين ما هو حدائق وأعناب وكواعب كواعب جمع كاعبة ما هي القاعبة ولما تسمى كاعبة فتقي أتقي ولما تسمى كعبة يا أخي الكعبة معناه البنت الذي لا مسها الرجل لأن فنه متفق وإذا مسها الرجل ولذلك تسمى كعبة هذه التي أعده الله المتقين وكواعب أترابا جمع السرد في سن واحد واحد منهم أكبر سن من الستار كلها سوى كواعب طيب لا وكأسا يا شيخ ها قد عطف بالمفرد شيخ ما تكون بمعنى الجمع

فرق عندك ما تعني ما تعطي هيا أستاذ الجيل فوز زين تميلك على أن لا بحروف العطف معطوف على إيه؟ على إيه؟ زيتونة يقول زيتونة بنفسها تابع وكيف تتبع التابع الله لا أخي انتبه الروس الكافية الروس الكافية الروس الكافية إن كان تدري تعرف القواعد اللي طبعتها أم القرى منعته بعد ذلك أسرع يا منعته بعد ذلك وإما قبلا وحتما التكرار فيه واو أكتب البيت هذا لما الذهب النعت يقطع بعدنا إذا وقع بعدنا لازم تكراره مثل إيه؟ زيتونة لا شرق لكم ولا غربية